بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتكلم عن موضوع حساس جدا جدا. هذا الموضوع برغم أنه تترتب عليه أحكام فقهية وتترتب عليه أشياء تتعلق بالصلاة وبالصيام ونحو ذلك، إلا أن كثيرا من الناس يستحون أن يتحدثوا فيه مع من يختص به. أظن الأمر واضح جدا. هذا الباب هو باب الحيض. باب الحيض صحيح يختص بالنساء، لكن الرجل مسؤول عنه أمام الله، لابد أن يبين لزوجته أحكام الحيض. والمرأة مسؤولة أيضا أمام الله، لابد أن تبين لابنتها ما هو الحيض وما أحكامه، ومتى تمتنع البنت عن الصلاة وعن الصيام، ومتى لا تمتنع، ومتى ينقطع الحيض ومتى لا ينقطع. لأن كثير من النساء ينقطع حيضها مثلا في صلاة الظهر فلا تغتسل إلا بعد العشاء، فتترك صلاة الظهر والعصر والمغرب وتصلي العشاء فقط. وبعض النساء ينقطع حيضها ولا تدري، لا تعرف علامات انقطاع الحيض. أمور دي أمور مهمة جدا يا جماعة، فأرجو الانتباه. لا يقول رجل: لا خلاص هذا خاص بالنساء. لا، هذا خاص بالنساء وواجب على الرجال الذين تحت إمرتهم نساء. تبين لزوجتك، اسأله عن هذه الأمور. أنا دائما أقول لإخواننا الكرام، يعني أحسنوا الظن بأهليكم، لكن اعلم أنك راع وأنت مسؤول عن رعيتك. ما المانع أنك تأتي في يوم من الأيام تقول لأبنائك أو لبنتك أو لابنك: قم توضأ أمامي. يتوضأ، ربما يتوضأ خطأ. تقول لزوجتك: اقرأ التشهد كده، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قول. قد تجد زوجتك تخطئ في شيء، تصحح له لأنك مسؤول أمام الله عنه. قد تجد ابنك وهو بيتوضأ يترك مثلا مرفقه جافا، تقول له: لا لابد. أو لا يخلي الأصابع اليدين ولا أصابع الرجلين، تقول له: خلي الأصابع اليدين والرجلين. وهكذا لا مانع أنك تعمل حصة كده لأبنائك وتعلمه. طبعا لما تقول لزوجتك: قومي صلي أمامي كده، أو اركعي واسجدي، أو قولي التشهد، أو توضئي، تقول لك: الله أنا بعرفش أتوضأ، ده أنا بصلي قبل ما أعرفك وقبل ما أتزوجك. يا ستي أنت ما شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية، أنت بتصلي وأنت امرأة مؤمنة وطيبة، لكن لا مانع أن احنا نشوف. طيب أنا هقوم أتوضأ أنا أمامك. قوم أنت أتوضأ أمامها وخلل وتمضمض واستنشق من كف واحدة، واغسل وجهك وذراعك وكمل الوضوء أمامها، قول لها: قومي بقى توضي أمامي كده. طيب وانت ركعة ماذا تقولين؟ بين السجدتين ماذا تقولين؟ بضحك وهزار ورفق ولين، وتعرفها أحكام الله عز وجل، وتعرفها الصلاة التي هي سوف تسأل عنها أمام الله عز وجل، وهي عماد الدين. فأنا أقول يا أخوانا، حديثنا اليوم عن الحيض. الحيض تترتب عليه أحكام، أحكام كثيرة. ما هو الحيض أولا؟ المصنف هنا يقول: باب الحيض وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة: حيض، نفاس، استحاضة. هذه هي الدماء الخارجة من المرأة، كل دم له أحكام فقهية تتعلق به. حيض، ما هو الحيض؟ هو العادة الشهرية التي تنزل على المرأة كل شهر. الحيض هو العادة الشهرية التي تنزل على المرأة كل شهر، والمرأة تعرف حيضها جيدا فتمتنع عن الصلاة حتى إذا انتهى الحيض تغتسل وتصلي وتصوم ولا يقربها زوجها وهي حائض. طيب، هذا هو الحيض. النفاس هو دم الولادة، الدم الذي يصحبه طلق. الاستحاضة هو النزيف الذي ينزل على المرأة في غير حيض ولا نفاس. إذن هذه ثلاثة دماء. تعال لنعرف الأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع. النوع الأول الحيض. الحيض يحرم بالحيض سبعة أشياء، يحرم بالحيض سبعة أشياء. أولا الجماع، والجماع معناه أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يقول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهي حائض. معذرة، كثير من الناس يسألوننا هذا السؤال. طيب، لو أن رجلا أتى زوجته وهي حائض ما هي كفارته؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يستغفر ويتوب ويعاهد ربه ألا يعود، لأن هذا ذنب كبير عظيم. والأمر الثاني أو القول الثاني أن بعض العلماء قالوا بأنه يجب عليه أن يخرج الكفارة. ما هي الكفارة؟ قالوا إن أتى زوجته في أول الدم وهو كثير فليتصدق بدينار، دينار من ذهب، وإن أتاها في آخر الدم وهو قليل فليتصدق بنصف دينار. ما معنى دينار؟ ما معنى نصف دينار؟ الأول قبل أن نشرح ما معنى دينار، ما الدليل على هذا الحكم؟ لأن الحكم لابد أن يكون عليه دليل. الدليل ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يجامع زوجته وهي حائض فقال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. قيل لابن عباس: ما دينار وما نصف دينار؟ قال: إن أتاها في أول الدم فدينار، وإن أتاها في انقطاعه يعني في ضعفه والدم قليل فنصف دينار. جميل، يعني نحسبها كده بالعملة المصرية الآن، لو أن رجلا أتى زوجته وهي حائض وجاء يستفتيك: أنا تائب نادم إلى الله عز وجل وقد وقعت في هذا الفعل، ماذا أصنع؟ تقول له: أولا تستغفر وتتوب، ثانيا تعاهد ربك ألا تعود، ثالثا عليك أن تتصدق. أنت متى جئتها؟ قال: في أول الحيض وكان الدم كثيرا، تتصدق بدينار. الدينار 4 جرام وربع عيار 21، 4 جرام وربع عيار 21، تنظر بكم جنيه يساوي، أو يساوي كم دينار، أو يساوي كم ريال أو كم ليرة حسب البلد التي أنت منه. تمام؟ فإذا كان في أول الدم يتصدق بدينار. لو فرضنا مثلا أن العيار 24 بمئة جنيه، يبقى 4 جرام وربع بكام؟ ب425 جنيه. 425 جنيه يتصدق بهم كفارة لذنبه حتى لا يفعل هذا الذنب مرة أخرى. وإذا كان في آخر الدم نصفهم، نصف الأربعة 425 نصفهم 212 ونصف جنيه، يتصدق بهم ويتوب ويستغفر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه الدليل. جميل، إذن هذا هو الأمر الأول أو الدم الأول الذي ينزل على المرأة، دم الحيض. دم الحيض. طيب، المرأة أحيانا ينزل عليها الحيض وينقطع ولا تدري متى انقطع الحيض. وتحديد انقطاع الحيض هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن هذا التحديد ستترتب عليه أحكام فقهية. تحديده تترتب عليه أحكام فقهية. يجب الصلاة، يجب الصيام إذا كان في رمضان، يجوز إتيانها من قبل زوجها إلى آخره. فكيف تعرف المرأة انقضاء حيضها؟ اسمع المسألة دي مهمة جدا جدا، واسأل زوجتك فيها. خلي زوجتك لا تستمع لهذه الحلقة واسألها فيها، شوف تعرفها ولا لا. كيف تعرف المرأة انقطاع حيضها؟ يقول العلماء بأحد أو بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، العلامة الثانية القطنة تخرج لا قدرة فيها ولا صفرة. العلامة الأولى القصة البيضاء، يقول الإمام أحمد رحمه الله، هي ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض أكرمكم الله. والقطنة البيضاء يقول العلماء أكرمكم الله، تدخل المرأة قطنة في المهبل فتخرجها لا قدرة فيها ولا صفرة، انتهى، يبقى انتهى الحيض وانقطع، تغتسل وتصوم وتصلي. لو بقيت فيها قدرة أو صفرة أو أي عكار لا تعجل، كما قالت عائشة رضي الله عنها حينما كان يسألنها النساء ويرسلن القطنة في درجة صغيرة فتنظر فترى فيها قدرة وصفرة، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن عرفنا الآن أن المرأة تعرف انقضاء حيضها بإحدى علامتين، القصة البيضاء أو القطنة تخرج لا قدرة فيها ولا صفرة. هنا حكم آخر يتعلق بالحيض. المرأة إذا انقطع حيضها في صلاة الظهر، يعني بعد الظهر تقريبا بنصف ساعة انقطع حيضها، ماذا تصلي؟ هل تصلي الظهر والفجر ولا تصلي الظهر فقط؟ تغتسل وتصلي الظهر فقط. لكن لو انقطع حيضها في العصر، هل تصلي العصر والظهر أم تصلي العصر فقط؟ قال بعض العلماء تصلي الظهر والعصر لأن وقتهما واحد، والقول الثاني لا، تصلي العصر فقط لأن الظهر انتهى وقته، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا لا تطالب بصلاة الظهر، وإنما تصلي الوقت الذي انقطع فيه حيضها. وهذا القول هو الراجح وهو القوي، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بوقت محدد. فصلاة الظهر لها وقت وصلاة العصر لها وقت، فلا يقال بأن المرأة التي انقطع حيضها في صلاة العصر لابد أن تصلي الظهر أيضا، والتي انقطع حيضها في صلاة العشاء لابد أن تصلي المغرب أيضا. لماذا يا جماعة؟ يقول لأن المغرب يجمع مع العشاء والعصر يجمع مع الظهر فوقتهما واحد. نقول لا، القول الراجح هو قول العلماء القائلين بأن كل وقت يختص بنفسه، ولم يثبت في حديث واحد فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة انقطع حيضها في صلاة العشاء أن تصلي المغرب، أو انقطع حيضها في صلاة العصر أن تصلي الظهر. ولو كان ذلك واجبا عليها لبينه الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، امرأة نزل عليها الدم وهي صائمة في رمضان قبل غروب الشمس بثلاث دقائق، هل أفطرت في هذا اليوم وتقضيه أم يحسب من صيامها؟ الجواب أنها أفطرت هذا اليوم، صايمة طول اليوم ونزلت هذه القطرات من الحيض قبل المغرب بثلاث دقائق، نعم، لكن لابد أن تفطر. سؤال، امرأة جاءتها آلام الدورة قبل المغرب بخمس دقائق لكن الدم لم ينزل إلا بعد المغرب بدقيقة واحدة، نزل بعد المغرب وليس قبله، فحينئذ هل هي صائمة أم مفطرة؟ صائمة، لأن الدم لم ينزل إلا بعد غروب الشمس، فحينئذ صيامها صحيح وهي قد أدت الصيام كما أمر الله عز وجل. بقيت أحكام كثيرة في الحيض والنفاس تهم النساء وتهم أخواتنا الكريمات، لكنني سأؤجل هذه الأحكام للحلقة القادمة إن شاء الله.